باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حاشية: ترجيل الشعر أي تسريحه، ويدل الحديث على طهارة يد الحائض وعلى عدم كراهة مخالطتها، وعلى حل استخدام الزوجة برضاها وتولي خدمة الزوجة لزوجها بنفسها، وعلى جواز تسريح الشعر، والله أعلم. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. حاشية: الدهن استعمال الدهن، وهو ما يدهن به من زيت وغيره. القناع أي اتخاذه ولبسه. القناع بكسر القاف خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن. قيل المراد بثوبه القناع. انتهت الحاشية. حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. إن مخففة من الثقيلة إن، واسمها ضمير الشأن، واللام في لا يحب هي الفارقة بين المخففة والثقيلة. والتيمم هو الابتداء باليمين، والطهور بضم الطاء وفتحها طهور وطهور، روايتان مسموعتان. بضم الطاء هو الفعل طهور، وبفتحها ما يتطهر به طهور. الترجل أن يحب في تمشطه أن يبدأ بالجهة اليمنى من رأسه، وفي تناعله أي ويحب التيمم بالانتعال. انتهت الحاشية. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. حاشية: الغب بكسر الغين وتشديد الباء، أي يجل شعره وينظفه ويحسنه من وقت لآخر، لأن مواظبته تشعر بشدة الإمعان في الزينة، وذلك من شأن النساء. انتهت الحاشية. حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا أبو داود، أخبرنا همام عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. الخضب تلوين الشيب بالحمرة، والصدغ ما بين العين والأذن، ويسمى الشعر النابت على الصدغ صدغة، وهو المراد هنا، والكتم ورق يصبغ به، والحناء أن تجعل الشعر أحمر، والكتم يجعل الشعر أسود مائلا إلى الحمرة. حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال: ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته